الحمد لله، نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، مما ينفع المؤمن في دينه ودنياه تأمل وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه فرادى ولأمته جمعاء. وكثير من الوصايا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وحث من خلالها أصحابه الكرام، فكانت دستوراً لحياتهم ومنهاجاً في دينهم ودنياهم. فازوا في الدنيا وسعدوا في الآخرة بهذه الوصايا. وسنذكر في هذا المجلس بعض وصايا النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التمثيل للحصر. وهذه الوصايا هي من موجبات محبته صلى الله عليه وسلم لأصحابه، ومن مقتضيات حرصه على أمته. كيف لا وهو النبي الكريم الذي قال عنه ربنا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه الرأفة وهذه الرحمة كانت تترجم أحياناً في وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. ومن بين هذه الوصايا التي ينبغي للمؤمن أن يعمل بها وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه، حيث يقول: أوصاني خليلي بثلاث. سيدنا أبو هريرة يقول: نبلي رسول الله خليلي أوصاني بثلاث. معنى هذه الخلة وهذه المحبة اقتضت هذه الوصية. الخليل شكون؟ الخليل هو الذي ملأ حبه القلب ولم يترك حبه للمحاب الأخرى مكاناً ولو صغيراً في القلب، كما يقول سيدنا إبراهيم: خليل الرحمن خليل الله. وكذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم: خليل الله. الخليل هو الإنسان اللي تكون تحبه بحيث أن هذاك الحب يملي لك القلب قاع، ما يخليش محاب أخرى في قلبك تزاحم ذلك الحب، فيصير القلب متفرغاً بأكمله لهذه المحبة، يعني لا تشغله محبة أخرى. ومن هذه الصور محبة أبي هريرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أبو هريرة كان يحب الرسول صلى الله عليه وسلم كما الأصحاب قال حباً كبيراً، حب كبير. وكانوا قاع الصحابة يحبوا رسول الله حب كبير، حتى يقول أبو سفيان: ما رأيت أحداً يحب أحداً كحب أصحاب محمدٍ محمداً. وأبو سفيان داهية العرب وفصيحها، يعبر بهذه الكلمات عما رآه. يقول: أنا ما شفت واحد يحب واحد كما شفت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من يحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو هريرة يقول: أوصاني خليلي. طبعاً هذه الخلة وهذه المحبة كانت متبادلة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي هريرة رضي الله عنه. ولهذا أخوك تكون تحبه هذه المحبة اللي تقتضي هذه الوصايا وهذه النصائح. كي تشوف أخوك ينصحك عرف اللي يحبك، يحبك. ولهذا كان عمر رضي الله عنه يدعو بالرحمة لمن أهدى، وعبر بهذا الفعل لمن أهدى له عيوبه: رحم الله من أهدى لي عيبي، يعني أعطاه هدية، واحد كيقول يذكر لك عيبك بينك بينه بالتي هي أحسن وينصحك وقال دي مشي طريق، ها هي الطريق، هذا أخوك الحقاني. خاطش ربي سبحانه عز وجل وصف هذه المحبة في أقصى في هذه الصورة القصيرة والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذو ثلاثة وصى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا هريرة الأولى أن لا أوتر قبل أن أنام، أن أوتر قبل أن أنام، معناه قال لا صلي الوتر قبل أن تنام، والمقصود هنا قيام الليل، المقصود هنا قيام الليل. وهذه الوصية تاع أبو هريرة لو كان وحدها يخدم بها المؤمن تكرمه في الدنيا يسعد وفي الآخرة يفوز ويحس باللي حياته تغيرت، ما يقعد يسمعك في الدين غير يسمع ما عليش فيها خير، بصح غير تسمع ومن بعد ما تبدل فيك والو. ماشي هكا اخوتي، الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعملوا، الفرق بيننا وبينهم ما كانوش يسمعوا، يجوا الجامع ويخرجوا، يجوا الجامع ويخرجوا، صلوا الجمعة ويخرجوا، ماشي هكا، هكا ما يتسقمش بنادم، بنادم يلق ما يسمعوه الحاجة اللي يسمعها من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم يحولها إلى عمل، يبدأ يخدم فيغير نفسه ويغير أهله ويغير أبناءه ويغير بيته. ولهذا الشيطان يقعد يضحك عليك، تقعد تكبر وتقرب لقبرك وانت غير قاعد في بلاستك، تدخل القبر تنخلع، تحسب روحك راك بتسقم، تصيب حاجة بعيدة وثرنتك. يعني مشي هاك يا إخوة الإيمان، الإنسان ينبغي أن يغير حياته ولكن بربانية بتدرج، معليش واحدة، بصح لو كان كل يوم يزيد نقطة غادي نقطة عند نقطة يتغير، لكن يبقى غير يسمع يستهلك الكلام، يوالف الهضرة، كيوالف الهضرة تولي كيما ذاك اللي يوالف الدواء ما ينفعش فيه، جسم لي يظلوا يديروا له في الدواء ما ينفعش يوالف، يعني هكذا يموت جهاز المناعة تاعه إلى آخره. فأبو هريرة ها هو وصية هذه برك لو كان ذي الجمعة نتعلموا غير هذه بزاف علينا. أبو هريرة وصى رسول الله بثلاث صوالح، قال له اللي تقوم الليل، اللي تصوم ثلاث أيام كل شهر، وصلي الضحى، هذه انتهى. هذا الحديث دي يخدم به، علاه ما تخدمش به؟ علاه ما تخدمش بهذا الحديث؟ علاه دائما تصلي شفع الوتر هنا وتجي خارج؟ هو تلوينته وترك في عندك 70 عام مازال ما بديتش تقوم الليل في بيتك، 70 عام مازال تصلوا العشاء، تصلي زوج ركعات بو خفيفه هنا تنقبهم الوتر وتجي مشاور كي شغل تهنيت. لا هذه ما تخرجش يا اخوتي، رؤيا الجليد في المنام وهو سيد السالكين ورأس من رؤوس القوم تاع إصلاح القلوب، شافوه في المنام جنيد إمام الجنيد، قالوا له شهو اللي سلكك في القبر، شاست قال لهم كدت أن أهلك يعني أن أهلك لولا ركيعات كنت أركعهن بالليل. قال لهم والله مشي ذوك الركعة تاع الليل بسيط غرقت. عاد شكون هو الجنيد؟ جنيد صوام منفق يظل صايم ويظل ينفق، وقال لهم سلكوني الركعات تاع الليل، ركعات الليل. ولهذا لا بد للمؤمن ان يكون له ورد بليل، المؤمن ما خليش الليل تاعه يفوت يرقد الانسان كالجيفة اكرمكم الله، لا المؤمن يقسم ليله. كان رسول الله شيء يدير صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله ينام النص الاول يرقد النص الاول تاع الليل، والليل تاع المشتى شحال فيه؟ الليل تاع المشتى ترقد وتفطن وترقد وتفطن وترقد وتفطن باه يجي الصبح. ولهذا الشتاء يقصر نهاره للصيام ويطول ليله للقيام. المشتى تجي تعلم فيها الصيام، حتى قال رسول الله الغنيمة الباردة تصوم، ما تجي يعني ما تجي تفوت تلك الساعة تلقى ذي النهار، شحال فيه النهار كاع؟ يأذن الظهر لاصق في العصر، العصر لاصق في المغرب، راك ديت نهار، نهار تاع صيام. شنو يقول عليه رسول الله؟ يقول كي تصوم يبعد ربي بينك وبين النار 70 خريفا، 70 عام تبعد على النار. أريد من خلال هذا الكلام أن أقول لا بد للمؤمن أن يغير حياته، المؤمن اللي يغير روحه ما يقعدش يبدل حياته، ما يقعدش في النمط اللي يعتاد عليه 60 عام داير كيف كيف، صلاة دايرة غير كيف كيف، صيام سوى رمضان ولا كاش عرفه ولا ماشي هكاك ما تسلكش يا صاحبي. يا نهار كبير راه جاي يا صاحبي، راك حاسب الامر هين؟ يا السفر طويل، السفر طويل، العقبه كاود والزاد تروح قليل. رايح تحج انت يا ودي معك زوج بيضات مفيضهم باي تاكلهم في الطريق منا للحج. يا صاحبي هذه طريق طويله قال رسول الله، العقبه كاود بعيد الطريق العقبه، فلا بد من تذليل هذه العقبات، لا بد من الزاد. اوصاني خليلي بثلاث، الاولى قال له الا خفت لا يفوتك قيام الليل وقت الفجر قبل الفجر صليه مور العشاء. والعلماء هنا اختلفوا وين قيام الليل خير. قيام الليل خير اللي يجي قبل الاذان الاول، هذاك هو المخير، خاطر هذاك وقت النزول تاع ربي. شنو هو قيام الليل؟ قيام الليل 11 ركعه كي التراويح باه تصليهم بقوله الله احد لي كاين، المهم ما تخليهمش يفوتوا. ففي هذيك الركعات، هذيك الركعات هي اللي تنور لك الدار، وهي اللي تحافظ لك على الصحة، وهي اللي تزين لك العقايب، وهي اللي تبعد عليك الهموم، وهي اللي تحوط لك على الغراوين، وهي اللي تحافظ لك على كل شيء. يعني هذيك ركعات الليل. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالنا على قيام الليل مطردة للداء، يطرد المرض، يطرد المرض قيام الليل. مرضات للربي يرضي عليك ربي سبحانه وتعالى، وهو دأب الصالحين. وربي يوصف أمواله يقول تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. والإمام الشافعي من ضيف الإمام محمد قندوزة خلى له الماء باه يتوضا باه يصلي في الليل. يقول هو والله أعلم الصباح صاب الماء ما نقش، قال له يا صاحبي أنت مشي راك تقرا عندي. قال له طالب علم ما عندهش ورد بليل ما تقومش الليل، أنت باه تقرا العلم بلا هك باه توصل بلا قيام الليل ما توصلش. قال له الشيخ أنا ما رقيتش باه نتوضا، أنا بد قاعد في المسائل العلمية ردت فيها. هذا هو فشعار الصالحين هي هذه الصلاة، أفضل الصلاة، هذه أفضل صلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. ولهذا ربي سبحانه عز وجل خاصة قلنا العلماء اختلفوا وين هذه خير. اللي قبل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرقد نص الليل الأول ويعاود ينوض يقوم الثلث ويعاود يرقد السدس، هذه أفضل طريقة يرقد السدس. وهذا كان هكا بعض الأنبياء كانوا يصلوا هكا صلاة داود صيام داود، يعني يرقد وينوض الرقدة التالية باه يتهيأ لصلاة الصبح. ولا كان متصلة معليش، المهم احنا ما غادي احنا الإنسان غير يصلي زوج ركعات في الليل، رابعة ستة زوج يا سيدي، ما يخليش الليل يمر دون صلاة، ما يصليش الوتر في الجامع ويجي خارج كي من هذه الطريقة هذه. هذه شاهز سبحان الله، هذه ربما تصيب عند واحد تايب جديد صح تايب جديد، هاو كيف انت يا 40 عام تصلي مازال يصلوا العشاء تنوض تنقب وتشاور الى اين؟ وين راك رايح بالطبيعه؟ وين راك رايح؟ هذاك الناس نهار الاول علموك هاك قال باه يلتقف بصح سقم روحك من بعد، علموك هاك باه تبدا تصلي، هاو علموك وقعدت هاكا قعدت 20 عام 40 عام 60 عام مازال سبح قل يا ايها الكافرون قل هو الله احد وتجي مشور. يا هذا هذه ديرها انسان ماشي مهول من الاخيره تاعه، ماشي مهول راه حاسب اللعب راه يقار عليه ماشي مهول. هذه الوصيه الاولى، اوصاه ان يوتر قبل ان ينام، واوصاه ان يصوم 3 أيام من كل شهر. انسان ما يخليش شهر يفوت بلا ما يصوم منه 3 أيام، شهر تاع حرام ما يفوتش عليك شهر بلا ما تصوم 3 أيام. ابن مسعود كان يقول هو اللي ما يصومش كاع بزاف الصحابه، شنو كان يصوم؟ كان يصوم 3 أيام كل شهر ولا 2 والخميس، هذا زعم لي ما يصومش كاع. قالوا له علاه راك تقلل من الصيام؟ قال لهم لا خاص يشغلوني عن العلم، يشغلني على العلم، من صوم نضعف، هو كان ضعيف بزاف. ومع ذلك الصحابه شافوه باللي يقلل هذا قليل. الصيام لا بغيت حاجه تسقمك، حاجه تسقمك وتوقفك وتردك مؤمن هي الصيام. هي الصيام، خاطش الصيام يكبح جماح النفس، كي تكون صايم نفسك تكون صافية والمعاصي تاعك تقل والعبادات تزيد. زوج ركعات يجوك ساهلين، قراءة القرآن يجيك ساهل، الغيبة تبطلها، النميمة تبطلها، لأن الصيام تاعك ينقيك. شو كي داير الله رسول الله قابل له بين القيام والصيام؟ هذو 3 أيام قالوا العلماء وينهم؟ قالوا 13 و14 و15 من كل شهر، 13 و14 و15 من كل شهر. ولا ما طقتش انشغلت ولا تصوم الاثنين خميس الاثنين ولا هذا معليش تصوم ثلاث ايام الشهر كي تصوم ثلاث ايام يعد لك كي صمت الشهر كاع لان الحسنه بعشر امثالها ثلاثه هي 30 يوم تولي صايم كاع العام وهذو ثلاث ايام خاصه اذا صمتهم متابعين يقضوا فيك يقضوا من تصومهم مفترقين ما يقضوش كيما من يكونوا متابعين كي تصومهم متابعين تحس تبدلت تصوم نهار اليوم بمجاهده صعيبه 13 14 تدخل في نور الصيام و15 زيد تتنور بالصيام سحور مورا سحور مورا سحور وفطور مورا فطور مورا فطور وفرحه عند الصيام فرحه عند الصيام فرحه عند الفطر فرحه عند الفطر فرحه عند الفطر تحس روحك كيما ذاك الجو تاع رمضان تبدا تتغير ثم الثالثه صلاه الضحى وجربها الانسان كي يقطع الشهر بلا ما يصوم نهار قلبه يقساح كي يقطع شهر بلا ما يصوم نهار منه قلبه يقساح والمشكله قلبه يقساح هو ما شعابي بلي قلبه قساح شا تصيبه يدير يهمر يقول لك هذا الدين يهمر ماذا يقول لك هاودي رانا علينا تصلتوا في الدروس قعدنا غير كيما بصح انت قعدت كيما راك انت ماكش بغيت تخدم الناس لا تصوم وتقوم راهي منورك عكس شي تحس هي تحس روحها في الجنه وانت تحس روحك في ظلمات انت حتى الصلاه غادي تعيفها من بعد تعيب حتى الصبح حتى الصبح والظهر والعصر علاه يولوا فيك عاده سجيه تدخل خرج وخلاص اما هذه الامور اللي وصى بهم رسول الله ابا هريره خليله هذه تغير بنادم وهي من النوافل التي تقرب بها العبد الى الله طبعا الفريضه هي الاولى الفريضه هي الاولى لكن تسندها وتعضدها بالنافله صار لها كيما واحد يبني اقصر يبني دار يبني دار يدور بها جنان كبير وذاك الجنان يدوره فاني بسياج بحجره ولا بزرب الخاين باه يطيح الا قبل ينقص الزرب ومن الزرب يقطع الجنان ومن الجنان عاد يوصل للدار هاكا الشيطان الشيطان لا صاب عندك الفريضه ومدورها بالراتيبه الراتيبه هذيك 12 ركعه هذه رواتها ام حبيبه قالت بلي سمعت رسول الله قالها ما تركتهاش والتابعي اللي سمع اللي رواها قال انا من اللي سمعت ام حبيبه ما تركتهاش وتابع التابعي قال انا من اللي سمعت التابعي ما تركتهاش 12 ركعه كل شهر انا نعاودوها زوج قبل الفجر ربعه قبل الظهر زوج مور الظهر زوج مور المغرب وزوج مور العشاء ماشي شي مولود زوج مور العشاء ماكش تشوف التراويح نوضوا نصلوهم عاد نبدو العشاء هادو 12 ركعه 12 ركعه هادو راتبه هادو من تكون مسافر يسقطوا عليك بصح النافله ما تسقطش تبغي تنفل نفل اما الراتبه توخر في السفر فكاين معناها الدار لك بانيها هي الفريضه الجنان هي الراتبه والضرب هي النافله الشيطان يضيع لك النافله عاد ما يضيع لك الراتبه ويضيع لك الراتبه عاد ما يضيع لك الصلاه المفروضه اذا ما يلحقلكش بالخبل الدار خاص راك راك راهي في راهي محميه بسياج هذيك الدار تاعك هذه الزوجه والثالثه وسمعوا يا جماعه هذا الكلام اللي نقول فيه كي ما تعملوش به يولي عليكم عذاب يوم القيامه هاش ربي من ما تكون سامعه سهل كي تسمعه يولي حجه عليك تحوله الى عمل حجه هذا كلام رسول الله ماشي كلامي انا هذا ماشي كلامي كلام سيد الخلق راه يقول لك احنا وين تنعظموا كلام سيد الخلق نعظموه زعما مين يقول قال ده رسول الله راه يهضر اجمعه هذا ماشي هذا قال الله قال الرسول هذا رسول الله راه يهضر تعظيم كلام النبي صلى الله عليه وسلم والثالثه صلاه الضحى صلاه الاوابين وصاه بها وهذه الصلاه هذه الصلاه كنا الصباح نتكلموا في اسماء الله هذه الصلاه تبين الانسان اللي قلبه لاز ملتفت للاخره واللي قلبه تاع الدنيا صلاه الاوابين علاه ديرها ربي في وقت الخدمه صلاه الضحى جايه في وقت الخدمه في وقت الخدمه ها هو النجار يخدم قال جات العشره قال حب شويه تشوف زوج ركعات بزاف هذه هي الضحى واحدة والله رأينا أناس يعني في بلاد الصلاة فيها صعيبة بلاد الغرب في مخابر بحث مخابر بحث دي لابد له شاش يصلوا الضحى ما يطلقوهاش مصريون شاميون عراقيون طلقش الضحى قلتش يعرف شاي الضحى الضحى شدير تخليك تموت بقوايمك بإذن الله ما تمرش الضحى تحافظ لك على قوايمك تموت بيهم يعني بإذن الله باذن الله ولا جا البلاء الله غالب باذن الله تموت بقوايم ولهذا علاه العلماء قالوا تحافظ على القوايم لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامه صدقه من بني ادم كل بنادم الا كيصدق على المفصل تاعه احنا عندنا 360 مفصل، كل يوم تصدق على مفصل على حساب العام 360 عام. المفصل الركبه مفصل، هذا مفصل يعني الكتف مفصل، الباصه الحوض مفصل، كاع وين كاين العظام هذيك وين كاين زرتك الى مفاصل. هذا قال رسول الله تعين الرجل على دبته فتحمله عليه صدقه، يعني تدمر معه واحد لوطوته صدقه، ترفد معاه شكاره تحطها في اللوطو صدقه، هذا كاع صدقه. تبسمك بوجه اخيك صدقه، كلمه طيبه صدقه، تكب له في الدلو تاعه يعني تسقي له صدقه. هذو عندهم في احاديث متفرقه. قال لك ولا ما قديش قاعد دور ذو رسول الله صلي زوج ركعات الضحى يكفوك، زوج ركعات يكفوك قاعدوا. اذا هذه اول وصيه، وصيه رسول الله لابي هريره. الكلام بزاف ما عندنا ما نديرو به، هذا العمل بغينا نعملو، ارفض الحديث بدا تخدم به منذ الاسبوع وسترى غادي تشوف حياتك كي تولي. على شهر تحسب روحك انسان واحد اخر، ابدا هذا الشهر، هذا الشهر توكل على ربي، صوم 13 14 15، حاول تصلي الضحى، وحاول يكون لك ورد بليل تصلي، ما توترش هنا، روح لبيتك لدارك وتر، صلي ركعتين ولا ربعه ولا سته واوتر، ولا جبت تنوض قبل الفجر، نوض افضل وراك في المشتى. المشتى بن عمي شكون ما ينجمش يدير هذه؟ المشتى الصيام ساهل والقيام ساهل، خاصك ترقد وتطيق تقوم. فلا بد باه تبدا تدور باه في المشتى، في المشتى تبدا تدرب باه من يجي الربيع تكون متاهل شويه، ومن يجي الصيف صعيب خاش الصيف نهار طوال والليل يقصر، تكون عندك القابليه على القيام وعلى الصيام. فربي ذكر اهل القيام، قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. اخفى الله فلا تعلم ما اخفي لهم من قرة، فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. اخفوا عبادتهم بالليل فاخفى الله اجورهم، اخفى اجورهم، اجور تاعهم كبيره. ما قلناش نعطيهم ربي، قلنا ماكوش كاع عارفين اش غادي نعطيهم، معناها عطاء كبير مولا قيام الليل، يدي عطاء كبير يوم القيامه. والله من جرب عرف. الانسان اذا ربي فتح عليه وطلق سلاحه وبدا يصلي ركعات في الليل يبكي على السنين اللي فاتوا، يولي بنادم واحد اخر، يقول لي سبحان الله انا كنت في عذاب، انا كنت في ظلمه وما كنتش فايق، انا كنت ميت. كاع كي تحسوا تحس كيما واحد تارك الصلاه بدا يصلي، انت كتصلي بصح ما عندكش ورد بليل، نهار اللي تبدا تصلي في الليل تبان لك كيما واحد كان تارك صلاه وبدا يصلي، تقول سبحان الله ما هذه الانوار، ما هذا الخير، ما هذه البركات. الدعاء ينقبل في السماء، الدعاء تشوفه ينقبل مباشره. ما هذا بالليل وقت النزول تاع ربي الدعاء يقبل، تدهش تقول سبحان الله الدعاء تاعي راه يستجاب، تولي تسال ربي ويستجب لك غدوه ما غد، تولي تشوف بعينك تقول انا وين كنت؟ كنت في غفله، واه كنت في غفله، لاخاطش ربي ينزل في السماء الدنيا كل ليله، كل ليله ينزل ربي يقول هذا شحال قلناه من مره ذا الدعاء شحال ذا الحديث، ينزل يقول هل من سائل فاعطيه، هل من داع فاستجيب دعوته، هل مستغفر فاغفر له. ربي يقول لك كاش واحد يستغفرني، هو نازل يقول لك كاش واحد باغيني نعطيه، نازل نازل على الخمسه تاع الصباح، الخمسه دروك راهي الخمسه دروك قيام الليل، الخمسه ونص طيق تقوم، الخمسه ونص تصلي 11 ركعه باه ياذن الاول، وين راك انت؟ وانت رقدت قيشاشات، رقدت على 8 نديرو 8 9 10 11 12 الواحدة الزوج الثلاثة الرابعة الخمسة ونص، عاد بعد النص عاد تصلي شي 11 ركعة. مين تصليها بثمن ثمن ثمن ثمن تعطيك نص ساعة، مين تصليها بثمن ثمن تعطيك نص ساعة، مين ديرها تراويح كاع تعطيك نص ساعة، ولا صليتها غير بسواري صغار هي تعطيك ربع ساعة، تعطيك 10 دقائق، بس 10 دقائق تنال فيها تنال، تتبدل انت وتشوف تشوف زوجتك تقمت، غيوناتك تقموا، مالك بارك لك ربي فيه، صحتك بدات تتشقم، ارزاقك بدات تنمو، تشوف خيرات، تشوف عطايا تاع ربي سبحانه عز وجل. والله يا اخوه الايمان هذا لا يحتاج الى قسم، ما نحتاج نحلف، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ولعلي اكتفي بهذه الوصيه ما نزيدش، هناك وصايا اخرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالك نذكرها في الجلسات اللاحقه. هذه وصيه عمليه، هذه وصيه ماشي تاع هضره تاع عمل، يعني عملية عملية. إذا الإنسان دائما يسأل نفسه كي يجي خارج من الجمعة يقول اليوم شنو نطبق؟ هاو شنو نطبق اليوم؟ سمعت كلام تاع الإسلام عجبني حميت بكيت شهقت بصح شنو ندير؟ ماذا أعمل؟ ها شنو ندير؟ ها هي وصية رسول الله، أي أعمل؟ هذه وصية رسول الله. باي تتحرر القدس، ها هي وصيه رسول الله. مشي تقعد تزكي وتبكي على القدس وانت قاعد بالمعاصي تاعك وقاعد راكد في العمل تاعك. انت مسلم تنور بنورك يتنور المجتمع. او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هذا هو معناه، كان ميتا بظلمة الكفر فأحييناه بنور الإسلام، كان ميتا بظلمة الشرك فأحييناه بنور التوحيد، كان ميتا بظلمة المعاصي فأحييناه بنور الطاعات، كان ميتا بظلمة البدعة فأحييناه بنور السنة، كان ميتا بظلم الجهل فأحييناه بنور العلم، كان ميتا بظلمة الكسل فأحييناه بنور الهمة العالية. فالإنسان لابد يدير محطات تقويمية. قال أنا من العام اللي فات للسنة تبدلت العبادة تاعي، أنا غير كيف راك كيف إذا راك في خطر مش ياك. لابد أن تسمو وأن ترقى، لابد أن ترقى. بعض العلماء فسروا هذا الحديث كما يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي، مش قضية حافظ، قارئ ورتل، فإن منزلتك عند أخ. معناها كيما رقى بك القرآن في الدنيا وغير لك سلوكك لابد أن يرقى بك في الجنة، كيما رقى بالصحابة. الصحابة كانوا كي كانوا رعاة غنم حتى ولوا قادة أمم. علاه؟ تنوروا. الدولة السلجوقية هذه دولة في التاريخ، نهار اللي جات تحكم دولة مسلمة، نهار اللي جات دولة صغيرة صابت كوش معمر. شوف الرافضة الدايين كاع الأرض هما والبيزنطيين، شا داروا؟ بداو من سلطانهم الاول، والوزاره والاماره، وبثوا في الشعب الصيام والقيام، قضوا على الرافضه وكانوا سببها تحررت القدس. وزادوا قالوا هنروحوا البيزنطيين، بيزنطيين لروما، قالوا بيزنطيين هذو سما روما نصي، قالوا بيزنطيين فنروح، قال روحوا سيو عشوا الداي اوروبا الشرقيه قاع الدواء بالصيام والقيام. صيام والقيام احنا نحاكم سلاحان نافذان يردوك انسان واحد اخر. والا كيف كانت الثله القليله من الصحابه تهجم على الجيش الكثير العربرم من الكفار فتهزمه وتهدم اصنامه وترمي بالذهب والفضه عليه. كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفار. باه بهذا الرصيد الإيماني. وربي كي قال عباد الرحمن إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، تتنجم يظلوا الناس يعايروا فيك أنت ما عايرش. باه بالقيام، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. كاين رصيد. ورسول الله كيف طاق يدعي قريش وطاق يدعي ذي القوم صعب شنقرين كيفش؟ لاخاطش بدا بقيام الليل. مورا إقراء نزلت عليه يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه. هذه اللي كنا نقول فيها نضص وزيد ونقص ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا إن لك في النهار فانهارك لا هي في الليل هي اللي تلقى ربي في الليل هي اللي تكلم مع ربي وتبكي ربي وتنكسر لله. مؤمن ما جايش اخوتي سامحوني على رزقه، ما جايش مؤمن يصلي العشاء هنا وينوض فم كل اللي راه على تمارك اللي يتومر عند ربي. هيا اقلب سبح قل يا الكافر قل الله احد. هيا ويطبق خاص غير يقول ربي هيا من بعد بلا ما جا الصباح. لا جا الصباح ما نعرف. لا لا ماشي هكا يعني. هذه ما شحال هذه خاصة ان شاء الله اللي راه قريب القبر كاع رانا قبر قبورنا كل تنهيته راه يتبعدنا على الميلاد وتقربنا للقبر. ولكن المريض والكبير في بابتها لابد له وطالب العلم لابد له من ورد ما يحصل سبحان الله. وهذه مناجاة الله سبحانه وتعالى. إلا ما كانش في الليل وبالأسحار مات. إذا كان يلهيك حسن زمان الربيع وبرد الشتاء فأخذك للعلم بالله قل لي مات كما قال الشعبي. وين الإنسان إذا كان في ذي المشتى ما يتدربش الإنسان في هذا الليل الطويل على ركيعات ينور بهم قبره وينور بهم مقامه بين يدي الله متى يتدرب؟ وين الصيف ما غاديش طيب، الصيف تقول لي عندي ساعه نرقد انا نقومها ولا نرقدها واني مصفصف والخدمه الى اخره. فما هكذا تورد الابل يا سعد. اسال الله ان ينفعنا بما سمعنا، الله يغفر ذنوبنا امين.